ابتسم دائما وابتسم اشوف جمالك وفتنتك صابحني دائما وابتسم صابحني دائما وابتسم اشوف جمالك وفتنتك صابحني دائما وابتسم صابحني دائما وابتسم ألقى الملاك بمترسم والنور يلوح من وجنتي والخضر زانت شافتي زانت شافتي موتي وحياتي بكفتك انت الشرف سار لك اسم والعفة دائما حفتك صابحني دائما يبتسم صابحني ما بين الخميل وتغنى في الرود يا جميل تجد لا زاهر حفتك وما ذا الطرب حين شافتك تجد الأزاهر حفتك وما للطرب حين شافتك أعش قد جمالك وخفتك وبنبار بسمة لفتك عشقت جمالك وخفتك وبنظار بسمة لفتك اتهاد خلي الناس تميل يزان جمالك عفتك صابحني دائما وابتسم جل في وقت الضحى تجد العليل نعنى اشتحى جل في وقت الضحى تجد العليل نعنى اشتحى صاحدون خمرا تشى يا فاضح البان يا رشا بقلبي أفعل ما تشاء والكون وراء الطايع مشى الكون وراء الطايع مشى وبقلبي أفعل ما تشاء نور الشمس نورك محا وسعدت عيوني شافتها يا حبيب عيوني شافتك يا جميل عيوني شافتك يا حبيب عيوني شافتك في عدة عيوني شافتك شافتك يا حبيب عيوني شافتك سعدت عيوني شافتك يا حبيب عيوني شافتك يا ليل شافتك يا حبيب عيوني شافتك يا ليل شافتك يا حبيب عيوني شافتك